اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الا ان تزكى واديك يا ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى انتم اشد خلقا من السماء وبناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم وانعامكم فاذا جاءت الطامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى واثر حياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى يسألونك عن الساعة أين مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.